أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم محمد. أم محمد تقول في رسالتها: اعتاد زوجي أن يذبح ذبيحة في رمضان ويقول إنها صدقة، ويحضر إليها الأقارب والأصدقاء ولا يخرج منها شيئا لصدقة، ويقول إنها صدقة لأقاربه. ما حكم هذه الذبيحة؟ وهل صحيح أنها تكون صدقة إذا أكلها الأقارب والأصدقاء؟ وأيضا في عيد الفطر يجمع الناس مبلغا من المال ويشتركون في شراء ذبيحة ويأكلها الأقارب، ما حكم هذه الذبيحة في عيد الفطر أيضا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: ما ذكرته السائلة من جهة ما يفعله زوجها من ذبح الذبيحة وإعطائها الأقارب وإطعامها الأقارب والأصدقاء ويقول إن هذه صدقة، فالأمر على نيته. أما ما يتعلق بقبول هذه الصدقة فإنه راجع إلى الله جل وعلا، ولا ينبغي أن يدخل أحد بين العبد وبين ربه، لأن العبد له نيته وما قدمه، فالله جل وعلا هو الذي يقبل هذا العمل أو يرده. وأما ما يفعله الأقارب من جمع نقود وذبحهم ذبيحة وأكلها في عيد الفطر فليس في ذلك مانع شرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع مصري رمز إلى اسمه بالحروف زاي عين ميم، رسالته من صفحة كاملة وبخط صغير غير مقروء، إلا أنه فهم منه بعض الكلمات، فيقول في قصة طويلة: إن له والدا تزوج بامرأة أخرى ولم يهتم به وبإخوانه، وطلبوه مساعدتهم للزواج فلم يستجب لهم إذ يبلغ أحدهم 34 سنة. وحينئذ يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله التوجيه: كيف يكون موقفهم من هذا الأب الذي تزوج بامرأة ثانية كما يقولون وتركهم؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، ما يتعلق بزواج الأب من امرأة ثانية، تقدير ذلك من جهة حاجة الأب وعدمها راجع إلى أختنا. عرضنا جزءا كبيرا من أسئلتها في حلقات مضت، وفي هذا اللقاء بقي لها بعض الأسئلة، فتسأل مثلا شيخ عبد الله وتقول: ما حكم الأكل من الشجر الذي ينبت في الوديان بدون أن يزرعه أحد ولكن ينبت في أراضي للناس؟ هل يجوز لنا أن نأكل من ثمره أم أنه لا يجوز؟ جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان هذا الشجر نابتا في أرض مملوكة فإنه يكون مملوكا ملكا تابعا لملكية الأرض، وبالتالي لا يأكل منه الشخص إلا بإذن مالكه. أما إذا نبت الشجر في أرض ليس لها مالك وكان مثمرا فلا مانع من أن يأكل منه الشخص، لأن هذا الأصل فيه الإباحة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أقرأ القرآن الكريم ولكني لا أجيد الأحكام الخاصة بالتجويد ولا أحفظها، وربما أنطق بعض الكلمات بطريقة خاطئة، هل علي إثم في ذلك؟ وأنا أريد أن أتعلم التجويد ولكن لا يوجد هنا معهد للقرآن الكريم، فبماذا توجهونني والحال ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا كان يقرأ القرآن ويلحن فيه لحنا يحيل معناه فلا يجوز له أن يقرأ ما يلحن فيه لحنا يحيل المعنى. وإذا كان الشخص لديه رغبة في قراءة القرآن فالمقطع الذي يريد أن يقرأه في كل يوم يقرأه على شخص يحسن القراءة، وذلك من أجل أن يتأكد من سلامة نطقه فيما يريد قراءته، وليس عليه أن يكثر المقطع الذي يريد أن يقرأه في كل يوم، وذلك من أجل التخفيف على نفسه من جهة، وكذلك التخفيف على من يريد أن يقرأ عليه. فمثلا يقرأ في كل يوم ورقة من القرآن، أو يقرأ ثمن، أو يقرأ ربع جزء، على حسب ظروف من يريد أن يقرأ عليه وعلى حسب ظروفه هو. وعندما ينتهي من قراءة القرآن بهذه الطريقة ويكون متقنا للنطق به على وجه سليم، بإمكانه بعد ذلك أن يقرأ على حسب قدرته هو من ناحية الكمية التي يريد أن يقرأها. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن ثلاثا وسبعا، ثلاثا وخمسا وتسعا وإحدى عشر وثلاثة عشر، وحزب المفصل واحد. فالحزب الأول من سورة الفاتحة إلى آخر سورة النساء، والثاني من أول سورة المائدة إلى آخر سورة التوبة، والثالث من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل، والرابع من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان، والخامس من أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، والسادس من أول سورة والصافات إلى آخر سورة الحجرات، والسابع من أول سورة قاف إلى آخر القرآن. فالشخص عندما يرتب لنفسه أنه يختم القرآن في كل سبعة أيام هذا فيه خير عظيم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم أكل ورق الشجر الأخضر المسمى عندنا القات، وخاصة أنه يشبه المسكر، حيث أن الشخص عندما يأكل يكون نشيطا ويفكر في مشاريع وبأعمال كثيرة، ولكنه يجلب السهر، وبعد أن يبعده الإنسان من فمه يتضجر وتبدأ عليه الأفكار والوساوس، وربما بقي على ذلكم الحال إلى الصباح، وربما أضاع صلاة الفجر لأنه ينام حينئذ وقت صلاة الفجر. أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه الآية فيها بيان إباحة الأكل من الطيبات من المأكولات والمشروبات، والمشروب يكون طيبا في مذاقه من جهة وفي عاقبته من جهة أخرى، والمأكول يكون طيبا في كسبه وفي مذاقه وفي عاقبته، بمعنى أنه يترتب عليه مصلحة في عاقبته وهو النفع في البدن، ويكون هذا النفع مرتبا على سبب مشروع، والسبب المشروع هو الأكل هذا المطعوم وكذلك المشروب، لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن الأسباب المشروعة تترتب عليها مصالح مشروعة، وأن الأسباب غير المشروعة تترتب على مباشرتها أسباب مفاسد ليست بمشروعة. وعلى هذا الأساس ينظر إلى ما سألت عنه السائلة باعتبار ما يترتب عليه من آثار سيئة، ذكرت طرفا منها وذكرت أيضا بعض المنافع، والله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا كان الشيء مشتملا على منفعة وعلى مضرة وضرره مثل نفعه أو ضرره أكثر من نفعه، فإن النفع يكون بمنزلة الشيء المعدوم، لأن ضرره إذا ساوى نفعه، فمن قواعد الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه القاعدة تنطبق على هذه الصورة، يعني تنطبق على ما تساوت مصلحته ومفسدته في نظر المجتهد. أما إذا كانت مفسدته راجحة فتتناوله الآية قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فينزل النفع منزلة المعدوم، لأن الشارع لم يعتبره بل اعتبر جانب المفسدة. والقات هو من النوع الذي اسمه أكبر من نفعه، فحينئذ يكون محرما تطبيقا على هذه القاعدة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات بعثت برسالة تقول أنا أقوم الليل يوميا ولا يفوتني قيامه، وإن فاتني فإنني أحس بضيق، وأنا أقوم الليل منذ 8 سنوات ويوميا أصحو من النوم في الثانية إلا ربع فجرا بدون منبه أو مساعدة، لكن مجموعة من الأخوات قالوا لي بأن قيام الليل في نفس الوقت يوميا غير جائز، قيام الليل يوميا لأنه شبيه بالفرض. أود السؤال هل صلاتي صحيحة وهل ما قاله الأخوات صحيح؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. الجواب يا يقول الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه الآية فيها تنبيه على أن الإنسان إذا كان صدره ينشرح لمباشرة الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة، يعني جميع الأمور التي تقرب إلى الله من فرض ومن مسنون، فهذه نعمة من نعم الله جل وعلا على العبد. هذه السائلة يسرها إذا قامت وصلت، ويضيق صدرها إذا نامت في إحدى الليالي ولم تقم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر رضي الله عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فعبد الله بن عمر يقول: ما تركت قيام الليل منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشخص عندما يقوم ما يتيسر له من الليل يقوم امتثالا لما جاء من الأدلة في القرآن وما جاء من الأدلة في السنة على الترغيب في قيام الليل. والناس يختلفون في ذلك، فمنهم من يستطيع القيام آخر الليل، ومنهم من لا يستطيع القيام آخر الليل. فمن يستطيع آخر الليل من الذكور والإناث فإنهم يصلون ما يتيسر لهم ثم يوترون، ومن كان لا يستطيع القيام آخر الليل بمانع من الموانع، وكل شخص أعلم بنفسه، فإنه يصلي ما يتيسر له بعد صلاة العشاء ثم بعد ذلك يوتر. وفي الحالة التي يجمع فيها بين المغرب والعشاء فإنه بعد صلاته العشاء يصلي ما يتيسر له ثم بعد ذلك يوتر. وبالنسبة لهذه السائلة لا ينبغي أن تغتر بما ذكرته عن الأخوات التي يقولن لها لا تستمري على قيام الليل. وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. بعض الناس يفتي هكذا وربما صد عن العمل بالفتوى، هل من توجيه؟ الجواب: الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ومن القواعد المقررة أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يكون موجها إلى أمته إلا ما دل الدليل على خصوصيته به، كما في قوله تعالى في زواجه: خالصة لك من دون المؤمنين. وهكذا بالنظر لما إذا وجه الرسول صلى الله عليه وسلم خطابا لأحد الأمة فإن الأصل فيه العموم، لأن العبرة فإن الأصل فيه العموم، ولا يكون خاصا إلا بدليل يدل على الخصوصية، كما قال لصاحب العناق التي لم تبلغ السن الشرعي قال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. يتبين من ذلك أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم من الله الأصل فيه العموم، وهكذا ما يوجهه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة فإن الأصل أنه داخل فيه إلا ما دل الدليل على خصوصيته. وهكذا بالنظر لما يوجهه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون داخلا فيه، وكذلك يكون عاما للأمة إلا ما دل الدليل على خصوصيته. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا سؤالا آخر فتقول: صيام أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، أيضا أصوم الأيام البيض من كل شهر إلا في حالة العذر، لا أصوم وأنا لا أجبر لن نفسي على الصيام، ويقولون بأنه لا يجوز صيام الاثنين والخميس مع الأيام البيض، ويجب أن أختار أيهما، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذه المسألة متعلقة بالمسألة السابقة، وهي الشخص يفتي ويقول على الله بغير علم، والواجب على الشخص كما سبق في جواب السؤال أو في السؤال الذي قبل هذا، الواجب على الشخص أن يتقي الله جل وعلا وأن لا يقدم على تحليل أو على تحريم إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، ويكون هذا الدليل سالما من المعارض. وإذا كان هذا الشخص المسؤول ليس عنده جواب فإنه يحيل إلى غيره، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في عقولهم، ويتفاوتون في ذكائهم، ويتفاوتون في تحصيلهم العلم وفي نوع العلم الذي حصلوه وفي كميته، ويتفاوتون في حياتهم العملية وما مر عليهم من الحوادث والتجارب. فعندما يسأل الشخص عن مسألة عنده فيها علم وهو متيقن منه، فإنه يأتي بالعلم الذي عنده، وإذا لم يكن عنده علم فإنه يحيل إلى غيره من أهل العلم. ومما يؤسف له أن بعض الناس يكبر عليه في نفسه أنه إذا سئل يقول: لا أدري. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرد عليه بعض الأسئلة وينتظر نزول الوحي من الله جل وعلا، وهذا جاء في كثير من المواضع، كما في قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، يسألونك عن الخمر والميسر، إلى غير ذلك من الآيات والتي دلت على أنه يسأل وبعد ذلك ينتظر نزول الوحي، فإذا نزل الوحي تلاه على الناس. والعلماء هم ورثة الأنبياء، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على إعطاء حكم ليس لديه فيه بينة. وهكذا بالنظر إلى خلفائه الأربعة، كان الواحد منهم عندما يسأل عن مسألة ليس عنده فيها علم قد يجمع بعض الصحابة الذين يتوقع عندهم علم في هذه المسألة ويسألهم عنها. وهكذا بالنظر لأئمة العلم من التابعين ومن أتباع التابعين، فعلى الشخص أن يتقي الله جل وعلا في نفسه. وبناء على ذلك كله فهذه الفتوى ليست بصحيحة. فالشخص عندما يريد أن يصوم الاثنين والخميس ويريد مثلا أن يصوم أيام البيض على سبيل التطوع فهذا راجع إليه، وإذا نذر ذلك فإنه يتأكد في حقه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وعلى هذا الأساس عندما تنذر قيام هذه الأيام الثلاثة البيض ويصادف في بعض الأيام أن تكون عندها العادة، فإذا طهرت فإنها تصوم بدلا عنها، خروجا من خلاف أهل العلم في ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات بعثت برسالة تقول في أولها: أنا امرأة من بلاد الله الواسعة ولي عدة أسئلة أرجو من فضيلة الشيخ أن يتفضل بالإجابة عليها. سؤالها: جدي تزوج من عدة نساء وقسم الأراضي على أبنائه، وتوفي أحد أبنائه بعد توزيع الأراضي وهو وحيد أمه وله ابنتان فقط أنا وأختي، وبعد مدة توفي جدي، وبعد أن كبرنا اضطررنا لبيع جزء من حصة أبينا في حياة أمنا، فأصبح أخوات وإخوان أبينا المتوفى من الأب يطالبون بحصة من ثمن البيع، مع العلم أنهم باعوا من أراضيهم ولم يعطوا أيا كان من ثمنها، هل يجوز لهم أخذ حصة من مالنا نحن اليتيمات؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة تحتاج إلى عرضها على محكمة البلد التي توجد فيها هذه الأراضي، وذلك من أجل التأكد من سلامة القسمة أو من حصول القسمة على الوجه الشرعي. وإذا كانت هذه القسمة حاصلة على الوجه الشرعي فكل شخص تنتقل حصته إلى ورثته، وليس لورثة الشخص الآخر حق في حصة الشخص الآخر، وهكذا، يعني أن ورثة كل شخص يقتصرون على حق مورثهم، وإذا كان صاحب الحصة موجودا فليس له حق في الأخذ من حصة الناس الآخرين إلا بطريق شرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ما حكم من يؤخر صلاة الظهر إلى ما قبل العصر وصلاة المغرب إلى ما قبل صلاة العشاء بنصف ساعة أو أقل، مع العلم أنه لا يستطيع أن يبقى على الوضوء أكثر من ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: وقت الظهر يدخل من زوال الشمس ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، هذا هو الوقت المختار، ثم يستمر وقت الضرورة إلى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وبغروب الشمس يدخل وقت المغرب ويستمر إلى غروب الشفق، ثم يدخل وقت العصر، ثم يدخل وقت العشاء ويستمر إلى ثلث الليل أو إلى نصفه على حسب اختلاف العلماء، ويكون هذا وقت اختيار، ثم بعد ذلك إلى طلوع الفجر يكون وقت ضرورة. ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو الصادق إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ولكن مما ينبغي أن يعلم أن الصلاة في أول وقتها أفضل، وعلى الإنسان أن يسارع إلى الصلاة في أول وقتها، لكن لو فرض أنه أخرها إلى الوقت الذي يجوز له فيها التأخير فإنه لا يكون آثما على ما سبق تحديده من أوقات الصلوات، وبخاصة الأوقات المختارة. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.